يقول السائل: نحن مجموعة من الشباب معتكفين، ما يقارب من 120 شاب ملتزمون ومستأجرون شقة. ترى يا جماعة، ترى سيبويه مو حاضر. ها؟ طيب. نذهب فيها لتناول الطعام. نتناول الطعام مرتين يوميا للأكل والشرب. وإنه كل يوم يقوم مجموعة من الشباب بخدمة الجميع، فيخرجون من المسجد مبكرين لإعداد الطعام للمجموعة. هل هذا يجوز؟ السؤال واضح؟ طيب، نقول هذا يجوز ما دام أنه ليس هناك من يقوم بخدمتهم في البيت، فإنه يجوز أن يخرج طائفة منهم لكن بقدر الضرورة. فإذا كان يكفي للطبخ 3 فلا يخرج 4، إذا كان يكفي 4 لا يخرج 5. المهم أنه يجوز أن يخرج منهم عدد تحصل به الكفاية من أجل طبخ طعامهم، لأن هذا أمر لا بد منه. نعم. يقول السائل: سواء كان قريبا أم بعيدا. نعم.